انظر إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حينما يجلس مع الناس يحدث الناس بأخطائهم بمعاصيهم بذنوبهم آمرا وناهيا ومذكرا وواعظا، أما أخطاء الحكام فيحدثهم فيها فيما بينه وبينهم. هذا منهج الصادقين. ليس الصدق أن تقف أمام الناس وتبدع في بيان أخطاء الحاكم، الحاكم لم يسمعك، لم تنصح، وإنما أردت أن تشهر شيء في نفسك أظهرته على المنبر. المنهج الحق أن تنصح كل واحد فيما يخصه من مسائل وقضايا. كنت صاحب نصيحة للحاكم فبما بينك وبينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبديه له علانية. وسعيد بن جبير رحمه الله يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. هكذا يعرف الصحابة. أمن الشجاعة أن أقف أمام الناس وأذكر بأخطاء الحكام؟ والله لو كانت شجاعة لكنا من أسبق الناس إليها. الشجاعة أن تقف أمام الجماهير والكثرة ورهبتهم وأن تأمرهم وتنهاهم، تأمرهم بما يجب عليهم وتنهاهم عما لا يجب. منذ سنتين تقريبا واللغة المنتشرة بين الناس لغة الحكام. إذا أردنا أن نتحدث عن الفساد، الداعية ليس عنده إلا فساد الحاكم، يرى بعينه فسادا. نظلم، نسفك الدم، نقطع الرحم، نعتدي، نسخر بالمسلمين، نقصر في عباداتنا، نعق والدينا. أين من يذكر في هذا؟ ليس هناك فساد على وجه الأرض إلا فساد الحكومة وفساد الحكام. والله ليست من الشجاعة. إن الذي يقف ليحدث الناس بما يجب عليهم وما يحرم عليهم يقل الحضور عنده. فإذا تحدث عن الحكام أقبل الناس عليه، الفتى الشجاع المقوار المجاهد. هذا من الأسرار التي تجعل بعض الناس لا يحسن إلا لغة الحكام، يريد الناس يجتمعون عنده. جرب أن تلقي درسا في العقيدة، كم الحضور عندك؟ 10؟ خير وبركة، إذا حضر 10 فهي نعمة من نعم الله عليك. جرب أن تلقي محاضرة عن الفساد الإداري، كم الحضور عندك؟ إن استطعت أن تختار أكبر مسجد في البلد فافعل، لأنه سيزدحم الناس عليك. هذه ثقافة الحديث بما يريده الناس، ما يطلبه المستمعون. لكن منهج الأنبياء والصحابة والمجددين والصادقين والمصلحين أن يتحدث المرء بما يحتاج إليه الناس لا بما يطلبه الناس. فنصيحتي لنفسي وللواعظ والمذكر والناصح وللخطيب وللداعية ولطالب العلم ألا يشغل الناس بأخطاء الحكام، إن كان فيه خير فليناصحهم فيما بينه وبينهم كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا جلست أمام الناس فانصحهم وذكرهم وعظهم بما هم يخطئون فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الراعي.